إخوة الإيمان، والآن مع الشريط رقم 23 بعد 300 على 1. يعني الحمد لله، يعني قررنا بس في شغلة تانية هي اللي منعتنا، هي الدين. إيش؟ الدين. الدين الفلوس. الدين. إيه. طيب. أنا سأل الشيخ في الجامعة طبعاً، قلت له بص إني علي دين، وإن شاء الله بطلع عمر سنة. فقال لي لا، إذا عليك دين ما تطلع. إيش حكم في العملية؟ الله يهديهم هذول المشايخ، يفتون بالجهل. الشيخ هم شو الجواب اللي حكوه أكثرهم؟ أنا سألت برضه نفس السؤال. إيه. فقالوا لي إذا بيكون عندك مصاري تغطي قيمة الدين هذا، أو إذا انباعت ممكن تغطي، أو في حد يسد عمك. لا ممكن تغطي. أما إذا فش عندك مصاري قيمة الدين أو فش حد يسد عمك، لازم تضل عبين ما تسدهم بعدين تطلع. وإذا عليك إشي وبدك تطلع تسأل إلك إلو عليك دين، إذا سمح لك تطلع، ما سمح لك. هذا الجواب الأخير هو الجواب الصحيح مع شيء من التفصيل. يعني القضية راجعة إلى صاحب المال الذي أدانك. أما التفصيل فإذا كان بينك وبين الدائن موعد للوفاء وهو ملح على هذا الموعد في الوفاء، في هذه الحالة ما بيجوز أنت تسافر للعمرة. أما إذا قال لك ما في عندي مانع ولو حل الأجل وأنت غايب ما في عندي مانع، فحينئذ ما في مانع أنك تعتمر إطلاقا ولو كان عليك دين، لكن بشرط أنك أنت تعرف أنك تتمكن من الوفاء لهذا الدين إذا كتب الله لك العودة سالما. وإذا الدائن مش موجود في البلد مثلا؟ كمان مش موجود في البلد. طيب الآن إذا تركنا موضوع العمرة، الآن هذا الشيخ اللي قال لك لا تروح تعتمر، قلت له أنت مثل ما قلت لي الآن؟ سؤال بس سؤال. كيف سؤال؟ يعني هل إنه مثلا إنسان على دين بيستحل له إنه يعتمر أو لا؟ لا. ما أنا عم جاوبك. بس أنت هلا حطيت منك ما بيقولوا عصا في العجل. قلت الدائن مو موجود هون. الدائن مش موجود بالنسبة لي. معليش لذلك عم أقول لك، هل اللي قال لك إنه ما بيجوز أنت بينت له إنه الدائن مو موجود؟ هذا هو. هلا انت شوف الفرق بين جوابك وبين جوابه. هو حكى انه فلان شخص يعني لا على التعيين قال له كذا وكذا، يعني اعطاه تفاصيل في الموضوع، اخرها انه الامر راجع لمين؟ لصاحب الدين. فانا بقول هلا اذا كان بالنسبه لك الدائن مو موجود في البلد، فهل معنى ذلك انه ما في اتصال بينك وبينه؟ لا ما في اتصال. طيب هنا بقى انت بدك تدرس موضوع انت بنفسك. هالدين اللي بده اياه منك ليش ما بتعطيه؟ ليش ما بتوفي له اياه؟ مش عارف وين هو. ها اي احسنين. اذا شو اللي بيمنعك تروح تعتمر؟ عارف كيف؟ يعني خايف، هل إنه مثلاً العمرة اللي بدي أديها هل إنه ربما يتقبلها مني أو لا؟ أدام يعني أنا بفترض فيك أحد شيئين، والأحسن أفترض فيك حسن الظن، أنك أنت لو شفته لو عرفت مكانه كنت سددته. طيب فمن إيش خايفة؟ ما بيسمعوا له الآن العمرة. هلا ما فهم. راح الوقت.

لا لا يشرع. ماذا يفعل؟ لا شيء إلا ما يقال عند كل ذبح، بسم الله والله أكبر. إذا لم يعق عنه أبوه، سواء إن كان لم يعق عنها أبوها. مالها؟ نعم؟ مالها؟ أيوة من مالها. ولا ولا ولا يجوز من مال زوجها؟ يعطيها هو. هل اشترط في سن الشاة في العقيقة وأوصافها كما اشترط في الأضحية؟ لا. وكذلك يعني مو بسكت الأذان؟ لا لا لا يشترط. هل يشترط أن تذبح العقيقة في نفس بلد الموجود؟ لا. أخي في سؤال بعد كذلك، متى يحسب يعني اليوم إذا مثلا ولد الموجود في الليل؟ ومتى يحسب أول يوم؟ بعد 7 أيام إلى ذلك الوقت. يعني في الليل نفس الوقت؟ أي نعم. الشيخ هل تجد المطبخ والاستنشاق في القدس إذا لم يتوضأ للغسل؟ لابد. أي نعم. الشيخ هل يجوز شراء الذهب في الأقساط؟ لا يجوز. لا يجوز إلا يدا بيد. الشيخ هل هناك حديث من احتجم يوم الثلاثاء إذا معناه كان دواء لداء السنة؟ نعم يوجد هيك حديث، لكني ما أستحضر الآن إن كان صحيحا أو غير صحيح. هذا أمر يعود إلى الحجام الطبيب. وإياك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما سمع الرجل كلامي وجد معقولا الأمر الذي أشعرني بأن من معه هم الذين كانوا دفعوه، وفعلا صار اجتماع بينه وبينه، وكان في النتيجة انسحب بعد اجتماعين 3 انسحب، وكان يجي يتردد على المكتبة الظاهرية، فلما ما حضر ويجي على المكتبة قلت له لماذا لم تحضر؟ فأشار بيدي أنه سيكون اللقاء هناك يعني في الدرس عندي. قلنا له ليس هذا هو الاتفاق، مع ذلك حضر. فبدأ يتكلم ويحكي خلاف ما جرى الكلام عليه، يعني مثلا يقول أنه أنت دعيت كذا، فأنا بقول له لا أنا ما ادعيت كذا، أنا ادعيت خلاف ذلك. هو يقول هيك وأنا أقول هيك. طيب قلت له وين نحن كنا كاتبين؟ وين الوراء المكتوبة؟ نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. الوراء النبابية أو وراء شيخ هذا الذي يدعي يعني أعتقد خلق القرآن وين ولا إن المؤمن لا يرى ربه، كيف صلح حال هذا الرجل؟ هذا السؤال يا أخي أنت وغيرك عم يكرروا. نحن نقول ما دمت تحكم بإسلامه فالصلاة خلفه صحيحة، وإذا حكمت بكفره وهذا أمر ليس بالسهل فلا تجوز الصلاة خلفه. أن المحدود هذا تحكم بكفره وبإسلامه. نعم. يعني في ما

وأنه يجب عليها أن تستقيم مع ربها أولا. نعم نعم. ثم مع زوجها ثانيا. نعم. فإذا كان فعل ذلك واستمر على ذلك مدة طويلة وهي لا تستجيب ولا ترعوي، حينئذ ينذرها بالمقاطعة، فإن لم تستجب بقاطعها. أما هيك دج واحد ضرب واحد ما بيجوز. وكذلك بالنسبة يعني لأمي إن كانت أيضا تارك للصلاة وتشتم الذات الإلهية وتقذف زوجته المحترمة أيضا يعني نفس الزوبة لها حكم آخر. لا حكم آخر، هذه ما بيجوز قطعها. نعم. لكن بده يستمر في نصيحتها. نعم. كما نستفيد ذلك من قصة إبراهيم أبي آزر. نعم. نعم. شيخنا السؤال الثاني أن احنا في مسجد في الأشرفية بنعطي الشباب دروس في التزكية، شباب مبتدئين أمور تزكية ترهيب. أحد الأخوة اقترح أنه يعطي تخريج أحاديث يعني علوم هذه يعني صعبة للشباب. لا يبعد عنها. نبعد عنها. إيه لا. لأنه يعني أنا ما بجتمع كمان مسجد. شفت يعني من المصلحة إني ما أخلي الشباب يحضر، لأن هذا لسه يعني الشباب في البداية. لا هذا ما يصلح إلا ل يعني طلب أقوياء. نعم. اي نعم. ان كان اقوياء لا باس. إيه؟ كمبتدئين لا ما بيجوز. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. واياك ان شاء الله. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اعيدكم على كلمات الله التامه وكل شيطان وهامه الى اخره. هل يقال يعني ثلاث مرات؟ لا هو ورد مرة، ولكن إذا بدأ للراقي أن يكرر دون التزام فلا بأس. يده على رأس المعول. أي نعم. جماعة يعني أطفال مجموعة كيف يضع يعني يده عليه؟ يضع اليدين على طفلين ثم يكرر ذلك بالنسبة للآخرين. كيف؟ أي نعم. حديث كان لا ينام حتى يقرأ يعني سورة الملك في حديث الإسراء والزمر والسجدة، هل هذا عندما يضطجع الفراش في الليل أم قبل الاضطجاع؟ المهم أن يقع ذلك منه قبل أن ينام، أما الجلوس وعدمه فهذا يعود إليه. شيخ هل صحيح أن الحنك المرأة بيت من الوجه وأنه يجب عليها تغطيته إلى أسفل الفم كما يفعل الشيعة؟ الحنك فيما أفهم هو من الوجه، وهل تعنيه أنت؟ هذا اللي تحت في الفم تحت أسفل الشيء الغصون تحت الشفرة بحوالي 3 أصابع 4 أصابع. تقصد الذقن أنت ولا إيه؟ طيب هذا هو الذقن، ما وراء الذقن فليس من الوجه، أما ما أمامه فهو من الوجه. المرأة تغطي الحجاب في تحت الذقن هذا ما يغطى يعني؟ ما وراء الذقن يغطى، ما أمامه مما يواجه الإنسان لا يغطى إلا إن شاءت. حديث لو آمنت بيهود لآمنت يهود، هل معنى هذا أنه لا يؤمن يهودي أبدا من اليهود بعد من آمن منهم؟ كيف رويت الحديث؟ لو آمنت يهود لآمنت يهود. لا مش كده. لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت يهود. كلمة هذه 10. أجل صحيح كلامك. إيه. هل هذا معناه لن يؤمن يهودي بعد العشرة هؤلاء أو التسعة؟ لا ليس هذا معناه. معناه أنه لو آمن هذا العدد من رؤوس اليهود لا تبعتهم أمة اليهود، لكن ما آمن منهم إلا قليل. جزاك الله خيرا. وإياك. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. بخير الشيخ. أحمد الله إليك. بخير الصحة والصلاة تمام. الحمد لله تمام ما في. الله يبارك فيك. الله يحفظك. بخير أستاذي معلش. تفضل. وجدنا ورقة مكتوب عليها حديث قدسي والحديث نص ما يلي. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقي. وسلطاني لا ينقض أبدا. بس خلاص ما دامت بورقة فلا قيمة لها. فلا قيمة لها. اي نعم. اي الحديث؟ لانه ما بيطلعوا الا الاحاديث التي لا شنام لها ولا خطام. جزاك الله خير. واياك. طيب احنا بدنا نفتح مكتبته. ما له صحة. ما له صحة. بس. جزاك الله خير. واياك. كمان سؤال في جنبي اخ بدي اسال كمان سؤال استاذي. ايه تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلين. حلق بإيش؟ بالماكنة. إذا كانت ماكنة نمرة زيرو صفر. إذا كانت الماكينة نمرة صفر فهو حلق. أما إذا كانت نمرة واحد أو ثلاثة فهو قص وليس بحلق. لكن تبكي شيء الشعر شيخ. مش يجب أن تكون حلقة تمام ولا؟ فهمت الجواب؟ نعم فهمت الجواب. إيه. شكرا الله خير شيخ. وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله بخير. الله يحفظك. كيف حالك؟ الله يخليكم. أتصل فيك من دبي شيخنا. أهلا مرحبا. الله يخليكم. الله يحفظك. ممكن نسألك سؤال شيخنا؟ تفضل. في قضية أن في إنسان يعني عنده بنى عمارة. أيوة. وكل إنسان أن يأجر هذه العمارة. أيوة. فجاله مستأجرين 2-3-4 عشان يأخذون العمارة كلها يأجرونها. إيه. الوكيل قال أيوة يعني عندما أنت تأتي قل إذا تدفع لي مبلغ معين من المال وأعطيك العمارة وأجرها عليك. يعني مبلغ من المال لجيبه هو. نعم اللي هو نعم. ايه. يجوز اعطيه واخذ العمارة؟ ما يجوز الا بعلم صاحب العمارة. علم صاحب العمارة. ايوة. يعني بعلم موكل لذاك الوكيل. نعم. ايه نعم. جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 2.5 بجوز أخذ منه 3. الله أكبر. يا رصيد. يا شيخنا الجيش عندنا هنا اللي بيشتروا بعض المواد يعني كالسمن أو يعني الأشياء المواد الغذائية أو كمحلي بيشتروا لنا بعض الغيارات الداخلية والفانيلا هذا سابقاً. قبل ما الله يهديني كان يجي يشتري عندي مثلا فتطلع 10 دنانير يقول له اكتبها 11 دينار يدني نفسه الى دينار على عدم علمي بالاشياء الشرعيه كنت ارفض يا شيخنا اقول له لا ما ابيع ما اعطيك الا وإلا ما بدأ بيعك كيف حشيل الناس وأصبحوا شيخنا طبعا من الله. الله أكبر. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل يا خالد. تفضل. قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة منفرد خلف الصف. نعم. هل هذا في تعارض بالنسبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبعة وعشرون درجة؟ وين التعارض يا أخي؟ المقصود بصلاة الفرد هل يصلي وحده في البيت أو في المحل وما بيحضر صلاة الجماعة في المسجد؟ طيب والذي صلى خلف الصف ما يحضر الجماعة لكن صلى خلف الصف يا شيخ هذا؟ ليش صلى خلف الصف؟ لأنه ما كانش فيه يعني فرجة الصف والله أعلم. والله أعلم. هذا اللي صلى خلف الصف وحده معذور. بدي أعرف الحديث يا شيخ، بدي أفهم فقه الحديث. أنا بدي أفهم، أنت شو فهمان؟ أنا بدي أعرف يا شيخ، أنا مش عارف أعرف أصلاً. إيه هلا بتعرف؟ نعم. بس أجيب عن السؤال. نعم. هذا اللي صلى خلف الصف وحده. نعم. معذور ولا غير معذور؟ في فرجة في الصف، يعني الصف الأمامي واقف لحاله. الله يهديك، قول امين. الله يهدينا ويهديك. ما اعطيتني جواب. ما معذور؟ ها؟ ما معذور؟ مو معذور؟ نعم. وامتى بيكون معذور؟ حتى قبل ما فيش اماكن في الصف الاول. وانت هيك قلت ما في مكان الصف الاول. يكون معذور يا شيخ لما يكون ما فيش اصلا يا شيخ انا عم اسالك. هذا هل يصلى وراء الصف وحده معذور ولا مو معذور؟ معذور يا شيخ. ليه؟ لأنه فيش فرجة في الصف الأول. كويس، احفظ هذا. نعم. واللي صلى في البيت وحده معذور ولا لا؟ الذي صلى في البيت ليس له عذر. ها؟ ليس له عذر. إذن هل يستوي من كان له عذر ومن ليس له عذر؟ لا يستوي. إذن كيف خلطت بين هذا وهذا؟ هذا بدي أعرفه شيخ، كنت أقصد يعني. عرفتك الذي كنت تقصده. عرفت إنه هذا الحديث صلاة الفذ غير اللي بيصلي وراء الصف وحده. هذاك اللي بيصلي في البيت وحده وبيترك صلاة الجماعة في المسجد وما بيكلف حاله يحضر المسجد. أما هذا الذي كلف حاله يحضر المسجد ودخل للمسجد ووجد الصف بين يديه ممتلئا ومرصوصا فهذا معذور وذاك ليس بمعذور. وقوله صلى الله عليه وسلم لا لا صلاة له، ما معنى لا صلاة له؟ يعني بالنسبة لغير المعذور الله يهديك. يعني هنا تصلى صلاة شيخ ولا تكون أقل في الدرجة؟ لا ما له صلاة إذا كان هناك في الصف فرجة. وما سدها وصلى وحده فصلاته باطله. صلاته باطله؟ ايوه. هيك يا شيخ كنت اقصد، جزاك الله خير. نعم؟ هيك كنت اقصد، جزاك الله خير، هيك كنت بدي اعرف. اي جزاك الله خير. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بدي هذا الجواب. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. شيخنا بسألك بالنسبة لقضية الاستدلالات من قال بحكم تارك الصلاة في رسالة لحكم تارك الصلاة لفضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين. نعم. الرجل يذهب مذهب إنه تارك الصلاة كافر. نعم. نعم، وله استدلالات كثيرة مثل قوله فإن تابوا، قوله تعالى عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نقول إن مفهوم الآية أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فليسوا إخوانا لنا، ولا تنتفي الأخوة الدينية بالمعاصي وإن عظمت، ولكن تنتفي عند الخروج من عن الإسلام. لكن لا يقول أنه إذا صلى ولم يخرج الزكاة لا يكون مسلما وإنما يكفر بذلك. نعم. الشيخ سنسأل على قضية القول بأنه كفر دون كفر. هو لا يقول بهذا الله يهديك. لا أنا عارف هو

نعتبر هذه هي تمثل السلفيين في هذا البلد أو في السلام عليكم فضل الله بعدكم وفر الله لنا تفضل الله بكم أهلا وعليكم ما هذه تتم فلا أصلها وحسبك تقبل الله طاعتك أما كل عام أنتم بخير هذه تحية الكفار صارت إلينا نحن المسلمين في غفلة منا بس نحن نسأل الله تكون بخير فإن ذكرى تنفع المؤمنين جزاك الله خير